الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه ومصطفاه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما بال أقوام طالت ألسنتهم وحملهم الطيش والجرأة فتشدقوا بكلام تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وبدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته كأن بينهم وبينه دالة أو قرابة، فقال بعضهم: إني اشتريت ربي بدانق، ومنهم من يقول: أنا أكبر من ربي بسنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهي رسالة أراد بها رحمه الله تعالى أن يبين ما يتعلق بالتوحيد، ويبين كذلك ما يتعارض مع هذا التوحيد مما ينقضه أو ينقصه، إما ما ينقضه مما هو من الشرك الأكبر لأنه هو الناقض للتوحيد والموجب لصاحبه الخلود في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أن الأمور التي تنقص التوحيد أيضا بينها رحمه الله تعالى، حتى يكون المسلم على بينة من دينه فلا يقترب من الحمى المخرجة له من التوحيد والمدنية له إلى الشرك، فإن الشرك كما ذكر الله عز وجل هو من أعظم الذنوب التي يعصى الله تبارك وتعالى بها. وهذا من عظيم شفقة الشيخ رحمه الله تعالى ونصحه للمسلمين. ثم بعد بيان بعض ما يتعلق بوجوب الأدب مع الله تبارك وتعالى حتى في الألفاظ، وذكر ذلك الحديث الذي ورد فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. وهذه كلمة غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى قال: سبحان الله سبحان الله، أتدري ما الله عز وجل؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ التي تتنافى مع الأدب مع الله عز وجل، لأن ليس هناك أحد من الخلق يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى يقال إنه يستشفع به إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وما بال أقوام طالت ألسنتهم وحملهم الطيش والجرأة فتشدقوا بكلام تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وبدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته كأن بينه وبينهم دالة أو قرابة. يعني أن هؤلاء الناس تكلموا عن الله تبارك وتعالى بكلام كأنهم إنما يتكلمون مع أحد أقاربهم أو أحد أصدقائهم أو أحد من رفعوا الكلفة بينهم وبينه، والله تبارك وتعالى ليس هكذا، وإنما الواجب على الإنسان أنه إذا تكلم عن الله تبارك وتعالى أن ينطق بالألفاظ التي فيها إجلال لله تبارك وتعالى، بأن يقول: الله جل في علاه، أو الله سبحانه، أو الله تعالى. ونحو ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو أحق الناس بإجلال الله تبارك وتعالى. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة يذكر فيها ذلك، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ففي هذا الحديث يقول: ستلقون ربكم تعالى، ستلقون ربكم تعالى. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته. وهذا الشاهد: قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، يعني أن الأعمال تؤخذ الفرائض ثم ينظر في السنن والنوافل هل كمل الإنسان أو هل كان لديه نقص في الفرائض فتكمل من النوافل، وهذا من فضل الله وجوده. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تبارك وتعالى لمن يعني أصابه بمصيبة: ابن آدم صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فهذه الألفاظ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر اسم الله يقول اسم الله، يقول الله تعالى أو الله سبحانه ونحو ذلك. كما أدبنا الله تبارك وتعالى بالأدب أيضا حتى مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي عليه، وأيضا يذكره بوصف النبوة ووصف الرسالة، لا يذكره هكذا مستقلا محمد أو يقول أبو القاسم أو نحو ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يقول مجاهد رحمه الله عن معنى هذه الآية: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله، يعني لا يقولون يا محمد بل يقولون يا رسول الله في لين وتواضع، في لين وتواضع. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا يا رسول الله يا نبي الله، فقولوا يا رسول الله يا نبي الله. فهذا في الواقع هو من الأدب الذي علمنا الله تبارك وتعالى بالنسبة للذوات المكرمة، وأعظم من يكرم ويعظم هو الله تبارك وتعالى، ثم من بعده رسله عليهم الصلاة والسلام. فلذا مثل هذه الألفاظ أو مثل رفع الكلفة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى أو بين نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يتنافى مع الأدب الذي أدبنا الله تبارك وتعالى به المسلمين، أدب الله تبارك وتعالى به المسلمين. ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالله عز وجل بين لنا أن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا نرفع صوتنا عنده، ألا نرفع صوتنا عنده، وإنما كان كما كان يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم كلموه كأخي السرار، يعني كمن يسر لأخيه بكلام يخفض صوته ويخفض نظره عن النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له عليه الصلاة والسلام، إجلالا له عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدب الرباني الذي أدبنا الله تبارك وتعالى به. نعم. قال: فقال بعضهم: إني اشتريت ربي بدانق، ومنهم من يقول: أنا أكبر من ربي بسنتين. نعم، هذا من الألفاظ التي لا تنبغي ولا يجوز، بل هي تصل بالإنسان إلى الكفر، تصل بالإنسان إلى الكفر، نسأل الله العافية. وقد يقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا، بمعنى أنه يتكلم بكلمة لا يدرك ما وراءها من الخطورة وما وراءها من الذنب العظيم والجرأة على الله تبارك وتعالى، فتكون بذلك سببا في كفره، فيهوي في النار فيها 70 خريفا. ومن ذلك هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا، كقول أحدهم: إني اشتريت ربي بدانق. والدانق يقولون هو سدس الدرهم، يعني كما تقول بفلس أو بفلسين أو 3 فلوس أو نحو من ذلك. وهذا في الواقع قول قبيح شديد القبح، أن يتكلم الإنسان بمثل هذا الكلام. ولا أدري في الواقع ماذا يعني، قد يكون يقصد قائل هذا، لأن مسلما لا يقول هذا الكلام، المسلم لا يقول هذا الكلام عن ربه، ولكن قد يتكلم بكلام من هذا النوع فيه مزح أو فيه تورية أو فيه شيء من يعني المعاني التي وراء هذا لا يكون هذا ظاهرها. ولكن الله تبارك وتعالى لا نجعله تبارك وتعالى داخلا في مزاحنا ولا في أسئلتنا التي فيها إلغاز وفيها يقع كلام قبيح عن الله تبارك وتعالى، قد يكون ظاهره قبيح وباطنه أو حقيقة المعنى المقصود ليس قبيحا، لكن الله عز وجل ما نجعله مجالا لذلك. ومن هذا قوله أيضا هنا حين قال: ومنهم من يقول أنا أكبر من ربي 2 سنين. هذا أيضا من الكلام الذي لا ينبغي، وهو كلام قبيح لا يجوز. وهذه الألفاظ يجب أن نتجنبها، يجب أن نتجنبها، فإن الله تبارك وتعالى لا نجعله مجالا للمزح ولا للاستهزاء ولا للإلغاز ولا للأحاج ولا ما إلى ذلك، لأن قد يقع الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. ولا يخفى أن أناسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا، أو قال بعضهم لبعض وهم يتحدثون فيما بينهم في السفر، قالوا: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا فيما بينهم هذا الكلام، يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسمعهم أحد الصحابة عوف بن مالك فذهب قال: إن يعني هذا الكلام الذي تقوله هذا دليل نفاقك، وأنا سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد القرآن قد سبقه، وأنزل الله عز وجل عليه قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هذا المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بحقب ناقته ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، وإنما كنا نتحدث حديث السفر نقطع به عن أنفسنا الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يقرأ عليه هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، وهذا الرجل متمسك بحقب ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه إلا أن يقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن مثل هذا الكلام هذا الذي ذكر الشيخ هنا حين يقول أنا أكبر من ربي بسنتين، أو يقول اشتريت ربي بدانق، فهذا في الواقع أقل أشد قبحا من مثل مقالة هؤلاء الناس الذين قالوا لم نر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ولا أكذب ألسنة أو ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذا في الواقع هذا الكلام أقبح منه. معنى ذلك أن قائل هذا الكلام في الواقع هو على خطر كبير من الكفر، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء، ولا يجعل الله تبارك وتعالى مجالا للمزح ولا لأنس الإخوان ولا لتلطيف الجلسات ولا لإبداء الظرافة من قبله، فإن ذلك باب موصد وأمر محرم يقتحم به الإنسان، نسأل الله العافية، النار. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ويقول الثالث: إذا تجلى ربي في صورة غير صورة شيخي لم أرفع إليه بصري. ويقول شاعر: إني أحمل قلبا قد جرح بحب محمد صلى الله عليه وسلم وعطفه، فأنا منافس لله تعالى أغار منه على حبيبي. وقال بعضهم: قل عن الله ما شئت متفننا، واذهب في الجنون مذاهب، ولكن إياك إياك أن تدخل في حما محمد صلى الله عليه وسلم وأن تغلب فيه على أمرك. نعم، هذه أيضا من الألفاظ المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، لا مازحا ولا جادا ولا هازلا، لا يجوز بحال أن يتكلم الإنسان بها، فإنها ألفاظ محرمة وفيها معاني كفرية أيضا، ليست فقط ألفاظا محرمة، الألفاظ السابقة فيها معاني محرمة، أما هذه ففيها ألفاظ كفرية، لأن الذي يقول إذا تجلى ربي في صورة غير صورة شيخي لم أرفع إليه بصري، ماذا يساوي شيخك؟ وما قيمة شيخك؟ وما حال شيخك؟ وما مكانة شيخك؟ مهما كان لا يوجد لمخلوق مكانة تقارب أو تداني أو بأي حال من الأحوال الأمور المتعلقة بالله تبارك وتعالى في صفاته وجلاله وعظمته وحقه وأفعاله جل وعلا، فهو رب خالق، ومن عداه مربوب مقهور مخلوق، ليس له من أبواب القرب مع الله عز وجل أو التعظيم أو الواجب لله عز وجل لا يتدانيان، لا يتدانيان بحال من الأحوال، فذاك رب خالق موجب، ومن عداه مربوب وعبد مخلوق. ثم قول الآخر: إني أحمل قلبا قد جرح بحب محمد صلى الله عليه وسلم، وقول بعضهم: قل عن الله ما شئت متفننا واذهب في الجنون مذاهب، ولكن إياك إياك أن تدخل في حما محمد صلى الله عليه وسلم وأن تغلب فيه على أمرك. هذا فيه تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله، فيه تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تجب محبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، لما حبان الله من النعم العظيمة عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فحبان الله بنعمة هذا الدين العظيم الذي أهلنا الله تبارك وتعالى به إلى رضوانه وجنته، أهلنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين لرضوان الله وجنته، ولولا هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لكنا من حطب جهنم، أسأل الله تبارك وتعالى المعافاة من ذلك. فهذا في الواقع فضله عليه الصلاة والسلام على كل من شهد أن لا إله إلا الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكفار استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يؤمنوا به، لأن الله رفع العذاب عن الأرض رفع العذاب عن الأرض ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله نظر إلى الأرض عربهم وعجمهم، إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، إلا غبرات من أهل الكتاب. يعني أن الله تبارك وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأرض فإذا بها مطبقة على الكفر، فإذا بها مطبقة على الكفر فمقتهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع المقت عن أهل الأرض، ارتفع المقت عن أهل الأرض بظهور أهل الإيمان، بظهور أهل الإيمان وطاعة الرحمن والعبادة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وتوحيد الله والصلاة والزكاة والأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. فارتفع المقت عن الأرض، ولا يعود المقت إلى الأرض إلا إذا خلت الأرض ممن يقول لا إله إلا الله أو ممن يقول الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. يعني إذا ثني أهل الإسلام قامت الساعة على الناس، قامت الساعة على الناس. فمعنى ذلك هذه رحمة عظيمة لعموم البشر، أعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعظم الرحمة لعموم البشر، وله رحمة خاصة بمن آمن به بأن أهله لرضوان الله تبارك وتعالى وجنته، أهله لرضوان الله تبارك وتعالى وجنته. فهذه من أبواب أو من موجبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك لا يطغى على محبة العبد لربه، محبة العبد لربه. فكل نعمة جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو واسطة فيها، والأصل في النعمة هو الله، الأصل في النعمة هو الله، فهو الذي بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهدى له من هدى وأصلح من أصلح، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي جعل هذه البينات وهذه الرحمات وهذه الهدايات. الله تبارك وتعالى هو الذي فعلها جل وعلا بفضله وجوده وإنعامه. ويقول تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فنعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الهداية ونعمة الصلاة ونعمة الزكاة ونعمة صلة الأرحام ونعمة بر الوالدين، كل ذلك وإن كان جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنعم الأصلي هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه المعاني هي التي يجب أن ينظر إليها الإنسان، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ويضع المقام الأعلى والأجل والأكبر لله تبارك وتعالى، فهو الأجل الأعظم سبحانه وتعالى، وهو الأكبر كما قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله تبارك وتعالى أعظم موجود وأكبر موجود، وهو الواجب على المسلم أن يحبه كل الحب ويتفانى في محبته تبارك وتعالى كل التفاني. وهذا أمر حين يذكر هذا هؤلاء الجهلة مثل هذا الكلام، هؤلاء قالوا أسوأ مما قالت المشركين، أسوأ مما قاله المشركون لأصنامهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فأوجب الله لهم العذاب الشديد وحكم عليهم بالكفر بمثل هذه المقالة، وهي مساواتهم بين الله وبين أوثانهم. فكيف من في مثل هذا الكلام جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما أعلى من مقام الله، وجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من محبة الله. لا شك أن هذا جاهل لم يعرف قدر الله تبارك وتعالى، ولم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو خاطبه بمثل هذا الكلام لأنبه عليه الصلاة والسلام، ولو أصر على ذلك لكان بذلك كافرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الواجب أن يكون الإنسان، أن يعطي الإنسان لكل ذي حق حقه، فلا يطغى حق النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله، ولا يتقاصر في نفس الإنسان حق الله تبارك وتعالى بالنسبة لأحد من خلقه. نعم. أحسن الله إليك. ويقول رحمه الله تعالى: ويقول بعضهم إن الحقيقة المحمدية أفضل من الحقيقة الإلهية. نعم، هذا أيضا من الألفاظ القبيحة والشنيعة التي يقولها بعض الناس، هذا من الألفاظ القبيحة والشنيعة التي يقولها بعض الناس، وهي زعمهم بالحقيقة المحمدية. وهذه في الحقيقة أو في الواقع والنظر في التاريخ هي خرافة من الخرافات، لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المحمدية، يعني لا يوجد شيء في الوجود اسمه الحقيقة المحمدية، مع دندنة كثير من أهل الخرافة والجهل في هذه الدعوة، فيدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى الحقيقة المحمدية. فالواقع أنه لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المحمدية، وأول من افترى هذه الفرية فيما أعلم أو فيما اطلعت عليه، أول من افتراها ابن عربي الحاتمي الطائي الصوفي صاحب وحدة الوجود الضال المضل، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهذا أول من افترى ما يسمى بالحقيقة المحمدية، واستقاها من فلاسفة اليونان، استقاها من فلاسفة اليونان وأدخلها على أهل هذه الملة، أو أدخلها على الخرافيين الذين يأخذون بقوله ويعتبرونه الشيخ الأكبر ومحيي الدين والقطب والغوث وما إلى ذلك. والحقيقة أن هذه دعوة لا أصل لها في الشرع، ولا وجود لها في الواقع، ولا نعلم لها مصدرا إلا فلاسفة اليونان، إلا فلاسفة اليونان هم مصدرها، فأولئك ما قالوا الحقيقة المحمدية، وإنما قالوا ما يسمونه على كل حال النفس الكلية ونحو ذلك، فأخذها هذا الرجل وأعطاها هذا المسمى، وأخذ صفاتها وأطلقها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يفترون معها افتراءات كثيرة، وينسبون إليها أمورا شركية كفرية، لأنهم يقولون عن الحقيقة المحمدية أنها هي التي خلقت العالم وأوجدت، أو أن الله خلق العالم بواسطتها، فقالوا بما قال به الوثنيون الكفار من فلاسفة اليونان، وقالوا بما قال به النصارى، لأن النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق العالم بواسطة ابنه، أو أن المسيح هو الذي خلق العالم، فضاهوا بذلك نسأل الله العافية المشركين، وضاهوا بذلك النصارى، وتجاوزوا حدود ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه الله تبارك وتعالى قبل ذلك. فالله عز وجل حذرنا من الغلو ونبهنا إلى خطورة مسألة الغلو، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالله تبارك وتعالى حذرنا من أن نغلو، ونبه النصارى إلى أنهم غلوا في دينهم حتى خرجوا من الدين الحق إلى الدين الباطل، وخرجوا من التوحيد إلى الشرك. وهكذا الذي يقول مثل هذا الكلام فإنه يخرج من التوحيد إلى الشرك، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن الحق إلى الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من إطرائه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أهم أكثر علما، هؤلاء الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام، أهم أكثر علما من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهو عليه الصلاة والسلام المكلف أن يعرف الناس قدره وحقه وشريعته وملته وسنته، هو مكلف بذلك عليه الصلاة والسلام، مكلف أن يشرح للناس حقيقته، بل شرحها عليه الصلاة والسلام وبينها، فقال الله تبارك وتعالى عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن أولاد رجل وامرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما أن أمهاتنا حملن بنا كذلك هو عليه الصلاة والسلام، وهو يجري عليه ما يجري على البشر، لكن الله اصطفاه وخصه بمهمة ورسالة عظيمة لم يجعلها لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يوحى إليه كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه هي أعظم ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعطي الرسالة، أنه أعطي الرسالة، ولكنه في حدود البشرية، لم يتعد حدود البشرية عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال، وهذه من أعظم الميزات، أن يكون بشر عليه الصلاة والسلام يقع عليه ما يقع على البشر، وهو في ذلك متميز على جميع البشر عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إطرائه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الكلام الحق، قال: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وهذا حق، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو خيرنا، هذا حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الرجل فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستدرجكم الشيطان إلى أن تخرجوا من الحق إلى الباطل، لا يستدرجكم الشيطان أن تخرجوا من الحق إلى الباطل. لهذا لما غنت جاريتان عند عائشة رضي الله تعالى عنها يوم العيد، فقالت: وكان يغنيان بغناء يوم بعاث، يعني أحداثا كانت على الأنصار أو على الأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي، وفينا نبي يعلم ما في غدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني هذا الكلام دعيه وأخذي بالكلام السابق الذي كنت تقولينه. فهذا كله حماية من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتجرأ أو أن يستجر الشيطان الإنسان إلى أن يخرج من الحق إلى الباطل، في مثل هذه الدعاوى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما ذكرها بيانا للحق ودعوة إليه وتنبيها لخطورة بعض الألفاظ، فإن مثل هذا اللفظ هو لفظ كفري، إضافة إلى أنه قول خرافي، يعني لأنه لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المحمدية، يوجد محمد بن عبد الله نبي الله ورسول الله وعبد الله ورسوله، نعم، أما شيء اسمه الحقيقة المحمدية كما يزعمون انسلخت منها العوالم وهو نور والأنوار كلها من نوره، يقصدون أنوار الكون كلها، هذا كله من الخرافات التي لا أصل لها لا في الدين ولا في الواقع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أعاذنا الله عن أمثال هذه الشطحات والافتراءات. وقد أحسن شاعر فارسي إذ قال: نسأل الله التوفيق للأدب، فإن قليل الأدب بعيد عن فضل الله. وقد اعتاد بعض الناس إذا عرضت لهم حاجة أو ألمت بهم ملمة أن يقرأوا ورد يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله في عدد مخصوص ومدة مخصوصة. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى نبه على خطورة هذه الألفاظ، وسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه ويعيذ المسلمين من مثل هذه الشطحات التي يشطحها بعض الناس، ويظهرون أو يزعمون أو يظنون أو يخرصون أنهم بسبب محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ذلك، وهذا ليس حب لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يظهر ويصدق ويكون حبا حقيقيا صادقا باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والصادقة هي لزوم سنته والتزام ما جاء به عليه الصلاة والسلام والتزام أخلاقه وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من أدب ومن شرع ومن دين. فهذا هو الذي يترجم به محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تحبه ثم تنحرف عن شريعته وتبتدع أمورا سواء كانت بدعية أو كفرية، فهذا في الواقع ليس دليلا على المحبة، وإنما دليل على محبة النفس، لأن المبتدع في الحقيقة يسره بدعته، ودليل على اتباع الشيطان، لأن شيخ المبتدعة الأصلي هو الشيطان، هو الذي أرشدهم إلى هذه البدع ودلهم عليها حتى ينحرفوا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون، نسأل الله العافية، في الضلالة. لهذا الشيخ رحمه الله هنا استعاذ بالله من هذه الشطحات ومن سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بسوء الأدب أيضا مع الله، وإن كانت أيضا ناقضة نسأل الله العافية لدين الإنسان وتوحيده، وهي أن بعض الناس إذا عرضت لهم حاجة أو ألمت بهم ملمة أن يقرأوا ورد يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله، فكان الذي قبل غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم مع كرامة وعظمة وقيمة ومكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغلوا هؤلاء فيه، ثم انطلقوا من غلوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غلوهم بالأشخاص الآخرين. وهذا هو الواقع الذي تراه في جميع هؤلاء أصحاب البدع والغلو، تجد أنهم يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغلون في شيوخهم ومن يزعمون أنهم أولياء، ويعطونهم أكثر مما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعطونهم ما فيه منازعة للربوبية، وكنا تكلمنا عن هذا مرارا. ومن هذا قولهم يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. عبد القادر الجيلاني هذا هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الجيلي أبو محمد، المولود سنة 471 والمتوفى سنة 561 رحمه الله، وكان من العلماء ويثني عليه أهل العلم، كان من العلماء ويثني عليه أهل العلم ويذكرونه بخير، وكان داعية إلى السنة فيما ذكر عنه، ولكن انتسب إليه كثير من الضلال، كثير من الضلال انتسبوا إليه وزعموا أنهم على الطريقة القادرية، وكثير مما يدعون في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني كثير منه كذب وليس بصحيح. وعبد القادر الجيلاني كما ذكرت هو من علماء المسلمين ومن أصحاب السنة أو من أهل السنة، ولكن الناس كثيرا ما يكذبون عليه، ومن ذلك هذه الدعوة التي أو هذه المقالة التي ينشدها أو هذه المجموعة من الكلمات التي ينشدها بعض الضلال ويتداولونها فيما بينهم، قولهم يا شيخ عبد القادر شيء لله، وكذلك يعطفون عليها وتعطف أبا صالح وانظر لينا شوية، أنت قطب للأقطاب وأنت مفتاح للأبواب. هذا في الواقع كله هو من دعاء غير الله، ومن اعتقاد أن مقاليد الأمور بيد غير الله عز وجل، مقاليد الأمور بيد غير الله عز وجل، فهم يطلبون بهذا الكلام من هذا الرجل أن ينظر إليهم نظرة عطف، أين ينظر إليهم وهو مات قبل أكثر من 800 سنة، مات قبل أكثر من 800 سنة، أي عاقل ينتظر من إنسان بشر مات قبل 800 سنة؟ ماذا تنتظر من مثل هذا؟ لولا أن في قلوب هؤلاء الناس نسأل الله العافية ما يتناقض مع التوحيد وما يتعارض مع ربوبية الله عز وجل، لأنه إن كان مات قبل 800 سنة فكيف يسمعك وكيف تطلب منه أصلا؟ أنت لو جئت إلى جدار فطلبت منه وسألت الجدار جدار من الجدران لقيل إنك مجنون، لقيل إنك مجنون. لماذا؟ لأن الجدار لا ينفعك ولا يضرك ولا يسمعك وليس بيده شيء. إذن الميت الذي مات منذ أكثر من 800 سنة كيف يمكن أن ينفعك أو يضرك، أو كيف يمكن أن يوصل إليك خيرا؟ كيف يمكن ذلك؟ هذا لا يمكن، بل مستحيل، بل من أكبر المستحيلات. وهذا من مصارعة أو مضارعة أو مضادة الربوبية لله تبارك وتعالى، لأن الذي يضر وينفع ويسمع ويبصر ويجيب هو الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر رعاك الله كيف الله تبارك وتعالى يقرب لك المسائل. يقول أنا قريب منك، أنا قريب منك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم في الدعاء قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ماذا؟ ما هي المسافة بين عنق الراحلة والداعي وهو راكب على الإبل؟ ليس بينهما مسافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أقرب إليك من ذلك. تترك هذا القريب القدير المجيب سبحانه وتعالى الذي له مقاليد السماوات والأرض، والذي لجأ إليه واستغاث به أنبياء الله والصلحاء والعباد والناس، استغاثوا بالله تبارك. حتى الكفار إذا أصابهم الضر في البحر لا يدعون إلا الله عز وجل. وإذا أصابكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. حتى الكفار لا يلجؤون إلا إلى الله وقت الضر. ثم يأتي هذا الجاهل وهذا المسكين وهذا المغرر به نسأل الله العافية وينشد هذه الكلمات يزعم أنه بها يستعطف هذا الذي مسمى عبد القادر الجيلاني، نسأل الله العافية. هذا لا شك من أعظم الضلالة ومن أكبر الضلالة. وهذه لبسها على الناس نسأل الله العافية شيوخ الضلالة. شيوخ الضلالة أدخلوا هذه المعاني على الناس وأوهموهم أن هؤلاء يسمعونكم وأنهم قادرون على إغاثتكم وإيصال الخير لكم ودفع الضر عنكم وإيصال النفع إليكم، أنهم قادرون على ذلك. والحقيقة والواقع أنهم موتى مثل غيرهم من الأموات. من مات الآن قبل 5 دقائق أو 10 دقائق هو مثل من مات قبل 100 سنة، مثل من مات قبل 1000 سنة، مثل من مات قبل 10,000 سنة، لا فرق، لأن الميت هو الميت. انتهى دوره في الحياة وانتهى أثره وانتهى انتهت أفعاله وانتهت إيجابياته وسلبياته، انتهى. فكيف يوهم هؤلاء الضلال الناس، يوهمون المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله، ممن يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون بلا إله إلا الله ثم يأتون ويستغيثون بهؤلاء الموتى نسأل الله العافية. فلا شك أن هذه الأشياء وهذه الأمور نسأل الله العافية هي أمور شركية كفرية صريحة، أمور شركية كفرية صريحة. فالله تبارك وتعالى قد حرم دعاءه دعاء غيره، قد حرم دعاء غيره وأوجب أن لا يدعى إلا هو، كما قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله مخلصين له الدين، قل ادعوا الله مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه معاني أصلية في الإسلام أو من أعظم أصول الإسلام، هي من أعظم أصول الإسلام، ومع ذلك ضل فيها للأسف كثير من الناس. والله إن الإنسان ليتحسر لما يرى الضلالة بهذه الدرجة من الانحراف. لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، يعني لا أدعو إلا الله ولا أستغيث إلا بالله ولا أرجو النفع ولا دفع الضر إلا من الله عز وجل. هذه معاني يجب أن تكون واضحة في أو من أبجديات كل مسلم. هذه المعاني يجب أن تكون من أبجديات كل مسلم، فلا يقع في مثل هذا الكلام السمج الذي لا يستحق حتى أن يقال. كيف تنظر إلى رجل مات قبل 800 سنة ترجو منه خيرا يجلبه لك، أو ترجو منه شرا يدفعه عنك؟ تركت رب السماوات والأرض، تركت رب السماوات والأرض الذي يقول عن نفسه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني الذي ترجوه أن يكشف لك ضرك هذا جعلته إله مع الله، والله عز وجل استنكر ذلك: أإله مع الله؟ لا يوجد إله مع الله. فكيف تجعل الجيلاني أو تجعل البدوي أو تجعل الحسين أو تجعل وتدعوهم ترجو منهم دفع جلب نفع أو دفع ضر؟ لا شك أن ذلك غاية في الضلالة، أن ذلك غاية في الضلالة وغاية في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى الذي أنزل به أو أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل لحمته وسداه لا إله إلا الله، التي يلفظها المسلم ويتكلم بها المسلم وينطقها المسلم في يومه عشرات المرات لتكون تذكيرا له بحقيقة عظمى، وهي أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا مثل هذه الألفاظ ليست من الألفاظ التي يمكن أن يتجاوز الإنسان عنها. هذه الألفاظ حين يذكرها الناس وتجدهم يتناشدون مثل هذه الألفاظ وينشدونها، نسأل الله العافية، هذا دليل على تبلغهم بهذه الضلالة حتى ارتاحت نفوسهم واطمأنت لمثل هذا الكلام أن يقولوه عن الله عز وجل. ولا أشبههم إلا بمن قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله تعالى: ودل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته، فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني وتوسل بالله تعالى إليه، والعكس أصح، فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ودل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته، يقصد بالحديث الحديث الذي سبق ذكره، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا صح الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. يعني أن هذه الكلمات في الواقع وهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أن ينتبه له المسلم أن حق الله تبارك وتعالى عظيم، ولا يمكن لمسلم أن يعبث بحق الله تبارك وتعالى ويبقى على الإسلام. لا يبقى أحد على الإسلام وهو يعبث بحق الله بالمزح أو الاستهزاء أو الضحك أو ملاطفة الزملاء والإخوان، فإن الله عز وجل كما سبقت الآيات قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل ليس مجالا لمثل هذا. ثم قال الشيخ هنا هذه العبارة التي ذكر قرأها القارئ حفظه الله، لأن فيعللها الشيخ يقول: فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني وتوسل بالله تعالى إليه، والعكس أصح، فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. هذا الكلام في الواقع راجعته فوجدت أنه مختلف بين النسخ، ووجدت أن النسخة الأصلية التي هي يعني بالأردو وترجمها لي بعض الزملاء وقال إن هذا الكلام ليس موجودا فيها، لأن هذا الكلام كله في الحقيقة مغلوط، يعني فيه أغلاط واضحة بينة. إنما كانت كلمة الشيخ بعد أعني كلمة الشيخ إسماعيل بعد قوله عن قولهم في عبد القادر الجيلاني قال رحمه الله: هذا شرك مبين، حفظ الله المسلمين من هذا، آمين. هذا نص عبارة الشيخ رحمه الله. أما هذه العبارة فهي من المترجم، فهي من المترجم مع ما فيها من الإشكالات، لأن فيها إشكالات عديدة. وإن كان ذكر أن التوسل هو إلى الله تعالى وهذا صحيح، وكذلك قوله فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله، هذا لا يجوز في الواقع إذا قصد الشيخ عبد القادر الجيلاني. لماذا؟ لأن الشيخ عبد القادر قد مات، فكيف تسأله الدعاء؟ وسؤاله الدعاء هو في الواقع من الشرك. لماذا؟ لأن الشيخ قد مات، فحين تدعوه أن يدعو لك فكأنك إنما تعتقد أنه قادر على أن يفعل ذلك، وهو لا يمكن أن يكون قادرا. فهذا، ولكن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هنا، ذكرها المترجم، هي في الحقيقة تدل على مسألة مهمة جدا يحسن التنبيه عليها، وهي مسألة التوسل، وهي مسألة التوسل. والتوسل ورد في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم الذين فسروا القرآن الكريم، أنهم يقولون أن المقصود بالوسيلة هي القربة، المقصود بالوسيلة هي القربة، وهي أيضا الواردة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني وابتغوا القربة إلى الله عز وجل، وابتغوا القربة إلى الله عز وجل. فالوسيلة إذا أطلقت في الشرع فالمقصود بها القربة إلى الله، المقصود بها القربة إلى الله. وهذا ما فسرها به أهل العلم، كما يقول ابن جرير رحمه الله، يقول في معنى قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وهذا مهم، مبحث الوسيلة مهم جدا، ولعل الوقت إذا لم يسعفنا نكمله في الدرس القادم. فإن الوسيلة قد انحرف في مفهومها كثير من الناس، انحرف في مفهومها كثير من الناس، حتى ظنوا أن الوسيلة هي الواسطة الشركية التي كان المشركون يفعلونها، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فظن كثير من الناس أن الوسيلة هي الواسطة بين العبد وبين الله، وجعلوا بالفعل واسطة كما جعل المشركون آلهتهم واسطة، فاعتقدوا أن الشيوخ والأولياء والأنبياء ونحو ذلك وسائط إلى الله تبارك وتعالى، ليس وسائط في التبليغ والاتباع والاقتداء، لا، إنما وسائط في الدعاء والاستغاثة بهم وسؤالهم واللجوء إليهم والذبح لهم والنذر لهم. هذا كله يسميه كثير من الناس، نسأل الله العافية، الوسيلة، أو هؤلاء يقول هم وسائل إلى الله. وهذا من الوسائل التي ذكر الله تبارك وتعالى في قوله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا في الواقع كله ضلال وانحراف وبعد عن الدين الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبين ما يتعلق بالوسيلة، لأنها عدة مسائل تحتاج إلى بيان وتوضيح. وهذا ما تيسر بيانه وذكره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالتوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يجعلنا حقا ممن يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وأن يكون ذلك تطبيقا في عمله والتزاما في هديه وسنته وتعبداته لله تبارك وتعالى. وأن يجعل الله عز وجل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يتجاوز عنا وعن والدينا، وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يلحقنا بأوليائه الصالحين وعباده المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك أسئلة؟ جزاكم الله خيرا مع صحيح. أسباب ماذا؟ الثبات والاستقامة على الدين. الثبات والاستقامة على الدين. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة على الدين هي المطلب الإلهي من عباده، والاستقامة على الدين قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استقامتك على الدين أنه إذا نودي نادى المنادي للصلاة أن تتجه للصلاة. من استقامتك على الدين أنه إذا جاء رمضان تصوم رمضان. من استقامتك على الدين ومما يعينك على الثبات، لأن الدين هو هذه الأشياء إنما هي لنزكو بها، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فتزكيتنا هي ثباتنا على الدين، وتزكيتنا بإقامة دين الله في أنفسنا، بإقامة دين الله في أنفسنا. فلتلتزم الصلاة وتلتزم الصيام، وإذا كان يلزمك زكاة تؤديها، وإذا تيسر لك الحج تحج، وتجتنب المنكرات، تجتنب المنكرات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فتجتنب المنكرات التي هي عقبات في طريق الالتزام أو في طريق الثبات. المنكرات والذنوب هي عقبات في طريق الثبات، وهي معوقات عن الثبات. وبعض أهل العلم يقول إن المعاصي بريد الكفر، يعني قد تنقلك المعاصي نسأل الله العافية من أن تكون رجلا عاصيا إلى أن تكون رجلا كافرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الإنسان حتى يثبت على دينه هذه هي الوسائل، الوسائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: تلتزم الفرائض، ثم إذا الله تبارك وتعالى نور قلبك ووفقك لالتزام الفرائض فعليك أن تزيد من النوافل، لأن النوافل هذه مثبتات ومقويات للإيمان. وعند أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني كلما ازددت طاعة كلما ازددت ثباتا، كلما ازددت قربا من الله تبارك وتعالى، وكلما عصيت كلما ارتد بك الأمر إلى الخلف. ولكن أحدث لكل معصية توبة، لأن الإنسان ما يكاد يسلم من الذنوب، ما يكاد يسلم من الذنوب. لكن الواجب على المسلم أن يتوب من كل ذنب، والواجب على المسلم أن يتوب من كل ذنب، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن حتى تثبت على الدين تلتزم بالفرائض وتزيد ما شاء الله من النوافل، وإذا التزمت بالنوافل التزم بها واجعلها ديدنا لك، لا تفرط فيها، لأنها تحمي لك الفرائض وتزيد في حسناتك. والثالثة: تجنب الآثام والمعاصي، وإذا أذنبت اعلم أن لك ربا يفرح بتوبتك، يعلم أن لك ربا يفرح بتوبتك ووعدك المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول: هل يترك الصلاة خلف إمام لمجرد الشك في أن عنده عقائد باطلة؟ يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: وطنوا على أنفسكم. لما جاءه رجل وقال: إن هؤلاء الذين يؤمون أيام الفتنة، قال: هؤلاء الذين يؤموننا فيهم ما فيهم. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: وطنوا أنفسكم على أنكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساء الناس أن تتجنبوا إساءتهم. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: إن هذه الصلاة أحسن أعمالكم فحافظوا عليها، أو نحو من ذلك. فالصلاة لا يجوز أن تترك، صلاة الجماعة، لظن تظنه في إمام، حتى لو كان هذا الإمام عنده أخطاء، وإلا يعني عنده ذنوب، وإلا عليه مظهر الذنوب وما إلى ذلك، فإنه لا تترك الصلاة خلفه إذا كان خاصة إماما راتب. ولكن إذا كان هناك مسجد وترى أن إمامه أفضل من هذا وتذهب إليه لا بأس، لكن إذا ما كان هناك مسجد إلا هذا تترك صلاة الجماعة، هذه خسارة عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في جماعة خير من صلاته ما في سوقه وبيته ب27 درجة أو ب25 درجة. فالجماعة واجبة لا يجوز تركها لمثل هذه الأوهام، وبعض هذه الأوهام تكون من الشيطان، تكون من الشيطان ليحرمك فضل الجماعة. والجماعة الحقيقة لها أفضال كثيرة، ليست فقط أنها مضاعفة، الخطى إلى المسجد فيها درجات، وتكفير للسيئات، والجلوس في المسجد، وقراءة القرآن، والذكر قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذه لا تهيأ لك إذا صليت منفردا. وكذلك المكث في المسجد، الملائكة تصلي على أحدكم ما كان في مجلسه، والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة، هذه مكاسب كثيرة لا يتركها الإنسان لأوهام ولوسوسة الشيطان. كذلك إذا كان يعني مما يجب أن يعني يذكر أهل العلم أنه ممن لا يصلى خلفه، من كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهذا لا يجوز الصلاة خلفه. لكن إذا كان عنده نحو من بعض البدع التي لا تصل إلى الكفر، أو يكون يعني ممن يعني يمارس بعض الذنوب، فهذا إذا كان إماما راتبا فلا تترك الصلاة خلفه، إلا إذا وجد الإنسان مسجدا آخر يذهب إليه. نعم تفضل. يسأل عن الحديث: من هي الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 3؟ الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة هي من كانت الجماعة التي التزمت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هذه الجماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لأن في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن الجماعة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكل من سلك نهجهم فهم الجماعة الواجب اتباعها، الجماعة الواجب اتباعها. وبعض العلم يجعل الجماعة هم جماعة المسلمين إذا كانوا تحت أمير، يعني أن الجماعة هي جماعة المسلمين مع الأمير الذي عليهم، وليس يعني جماعة الجماعات هذه، وإنما يقصد بالأمير هنا الحاكم أو الخليفة أو الوالي ونحو ذلك. فهؤلاء هم الجماعة أيضا، وهذا قول البخاري ابن جرير رحمه الله تعالى. فهذا في الواقع هو يعني الجماعة. المهم أن الجماعة هو من استقاموا على الكتاب والسنة، من استقاموا على الكتاب والسنة، ولا رأس المستقيمين على الكتاب والسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني أثبت الله رضاه عن السابقين الأولين وعن من تبعهم بإحسان، فمعنى ذلك أن هؤلاء هم الجماعة التي يتحقق باتباعهم النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الفرق فجميع هذه الفرق التي ابتدعت خطوطا وطرقا تخالف الكتاب أو السنة، إما مخالفة كلية أو مخالفة جزئية.